فني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لبتقاري. ساي رقادي والأرح سري وقلبي بلا ضال واش قد كفاني عيني